الساكن والبعيد واللي يأتي من بعيد، القريب والبعيد والساكن والمقيم وغير المقيم كلهم سواء، فلا يبلى أحد منه. نعم، ولا يقال هذا حق بهذا بهذا، كلهم سواء، سواء العاكم فيه والبعد، المقيم والقادم من بعيد سواء، حقهم واحد، كل له حق. نعم، أحسن الله إليك. سواء العاكم فيه والبعد. نعم، وقد البادي القادم، سواء قادم من خارج حدود الحرم من قريب أو من بعيد، هذا يقال البادي. والمقيم هو الساكن في داخل حدود الحرم. نعم، بعض الناس يقول أن السكان هم ينبغي في المواسم يتركون فرصة للقادمين. إيش؟ أن السكان هم ينبغي يتركوا فرصة للقادمين من ال يتركوه فرصة للزحام وكذا. هذا إيش مسألة أخرى مسألة الزحام، لكن الأصل أن الحق واحد. الحق واحد. نعم. صلى الله عليه. وقد أجمع المسلمون على أن مواضع النسك من الحرم حكمها حكم المساجد، والمسلمون كلهم سواء فيه، وقيل إن المساواة في دوره ومنازله. وقد أجمع المسلمون نعم على أن مواضع النسك من الحرم حكمها حكم المساجد، والمسلمون كلهم سواء فيها. قد أجمع المسلمون على أن مواضع النسك من الحرم حكمها حكم المساجد، والمسلمون كلهم سواء فيها. وقيل إن المساواة في دوره ومنازله، ليس المقيم فيها أولى من الطارئ عليها، والظاهر الأول. هذا القول أنها سواء، القول بأنها على أنها قلنا فتحت عنوه وأنها وقفت، فلا يختص أحد بشيء منها، وأنه لا ينبغي أن يجعل فيها أبواب، تترك مفتوحة لمن جاء. والقول الثاني أنها وما على ما ذهب إلى الشافعي أنها فتحت صلحا أنه يجوز، يعني لأنه يختص ونجعلها أبواب وتباع وتؤجر. نعم، أحسن الله. له كلام في هذا، بحث دور مكة، هذه مكة فتحت عنوة، صبنا فتحت عنوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نعم جعلها لأهلها. نعم، قوله وهل ترك لنا عقيلا من ربا، المسألة فيها كلام، يعني فيها تفصيل هذا، كل العلماء ذكر على صحيح الحديث، ذكر نقل كلام في المنحة وفي غيرها، هل يجوز بيعها أو لا يجوز، ثم قال لا يجوز بيعها ولا تأجيرها ولا كذا، ومن قال يجوز التأجير دون البيع، والعمل على الأول، يجوز بيعها وتأجيرها. ونعم، الله نعم. هل المقصود حدود الحرم أو مكة حتى؟ لا، كل داخل حدود الحرم. نعم، البويس مكة ورباعها وغيرها كلها. منه قال سواء العكف والبعد، إن هذا المراد بالله الدور كلها، وأن الناس كلهم سواء فيها لأنها موقوفة. نعم، أحسن الله إليكم. الآن مكة توسعت خارج حدود الحرم، هل يشمل هذا الحكم؟ لا، ما يشمل، ما يشمل حدود الحرم، خرج من التنعيم الآن، وصلت البنيان وليس من الحرم، لكن يشملها أنه من أهل مكة، أنهم من أهل مكة، أنه داخل حدود البلد. نعم، تنطبق عليه أحكام مكة. نعم، تنطبق عليه أحكام أهل مكة. نعم، أحكام الحرم. نعم، سلام الله عليكم. ها؟ نعم، كل ما اتسع المسجد كل ما زيد، فالمزيد له حكم، الزيادة له حكم المزيد. نعم. لا لا في المسجد ما كان خارج المسجد إذا وسع المسجد فالزيادة لا حكم المسجد. نعم. وكذلك أيضا لو اتصلت الصفوف وصلى خارج المسجد فلا حكم المسجد. نعم. لا ما يكون من أهل الحرم لكن يكون حكم من أهل مكة حكم أهل مكة. نعم. حدود الحرم محددة الله تعالى حددها وجبريل اسم نزل وبين معالم أهل النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال فيها ولا ينقص ولا تؤخر ولا تقدم الحدود الحرم لكن مكة هي التي تزيد تنقص البنيان. نعم. نعم. متمتع اللي ساكن في النوارية مثلا مسألة يعني مسألة فيها خلاف من هو الذي يجب عليه الهدي يعني هو من هو ما الذي يعتبر في هذا هل يعتبر حدود الحرم هل يعتبر مسافة القصر أو ما دون المواقيت حتى يكون أفقي لا تقوى لها العلم والأقرب ما كان خارج حل الحرم. نعم. لا يجب عليه يعني في على يعني على هذا القول. نعم. هذه كلمة لم يكن أدام البنية متصلة بلا. نعم. وخبر إن في قوله إن الذين كفروا محذوف تقديره نذيقهم من عذاب أليم. إيش قبلها الجملة قبل الخبر إنه؟ وقد أجمع المسلمون. نعم. على أن مواضع النسك من الحرم حكمها حكم المساجد. نعم. والمسلمون كلهم سواء فيها. وقيل إن كمان المساجد على عامة الجميع فكذلك بقية إيش؟ بقية يعني الحرم بقية أرض الحرم. نعم. وقد أجمع المسلمون على أن مواضع النسك من الحرم حكمها حكم المساجد والمسلمون كلهم سواء فيها مثل عرفة ومنى ومزدلفة كل مواضع النسك كلهم فيها سواء. نعم. وقيل إن المساواة في دوره ومنازله ليس المقيم فيها أو لا من الطارئ عليها والظاهر الأول. وخبر إن في قوله هنا إن الذين كفروا محذوف تقديره نذيقهم من عذاب أليم كما يدل عليه سياق الآية. وخبر إن في قوله إن في قوله هنا إن الذين كفروا محذوف تقديره نذيقهم من عذاب أليم كما يدل عليه سياق الآية. وقيل حذف للتهويل والتعظيم وقيل خبره ويصدون عن سبيل الله لأن الواو صلة والمعنى إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله كقوله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم أي الذين آمنوا تطمئن قلوبهم. ثم بين تعالى ما يدل على عظم حرمة البيت الحرام ووجوب احترامه فقال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد. لا كم قول الآن في خبر إن قولان عن سبيل الله أو ثلاث الأول محذوف تقديره نذيقهم من عذاب أليم ومن يسير بهذا يصدون عن سبيل الله نذيقهم من عذاب أليم. نعم. والثاني خبره ويصدون عن سبيل الله لأن الواو صلة. والثالث ما في ذلك فيه وقيل حذف للتهويل والتعظيم هذا يعني يوهم أنه وقيل حذف للتهويل صح قلت ثم قيل حذف للتهويل والتعظيم هذا يعني مقدر. نعم. وقيل خبره ويصدون عن سبيل الله لأن الواو صلة والمعنى إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله كقوله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم